التحفظ. انتقل إلى مثواه الأخير. المعنى في ذلك الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا اللفظ معناه عند الناس يقال في من مات ودفن، فلا يقال في الميت حتى يدفن، ويعنون أن القبر هو مثواه الأخير. وهذا اللفظ وجه المنع فيه قائم، فإن الدنيا ليست بمثوى أخير للعبد، وإنما هناك حتى لفظها الدار الآخرة. فالدار الآخرة هي المثوى الذي الأخير للعبد، جنة أو نارا. وهذا اللفظ إنما فشى في الناس نقلا عن الكفار الذين لا يؤمنون بالآخرة، ويعتقدون أن نهاية الأمر للعبد للبشر هو الموت، وأنهم لا بعث ولا نشور، فلذلك قالوا أنه مثواه الأخير. وأيضا هذا اللفظ ليس هو في السنة، ولم يطلق في لغة العرب، وإنما هو من المحدثات في الألفاظ، فهذا وجه المنع مع إيجاز. الجواز قال به ابن باز بأن هذا اللفظ جائز، لأنهم يعنون به مثواه الأخير في الدنيا، ولا يعنون به المثوى الأخير له من الجنة أو النار. والفصل ما بين المنع والجواز أن الصواب هو المنع، حتى إن صاحبهم ابن عثيمين يقول لو اعتقد بهذا اللفظ لكفر بالبعث ولعلها موروثة عن الملاحدة. وذاك الألباني أيضا في الصحيح يقول هذا كفر لفظي، وهذا لفظ مجمل كما يقولون فيه حق وباطل، كلفظ راعنا الذي نهى الله عنه وقال لا تقولوا راعنا. وهذا ظاهره نفي الحياة بعد الموت، فهذا اللفظ وكونه أيضا لا أصل له، وكونه مأخوذا عن الملاحدة، فهذا كله يرجح وجه المنع، والله المستعان.